السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر، قريب مجيب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم وكرمه سياح، كلما احتلب در رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى صحبه وآله وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله منكم صلاة العشاء، وتعالوا إلى ليلة مع روائع ابن القيم. واتفقنا أننا نتناول كالعادة اتفقنا أن تكون لنا عادة نتناول في مبتدأ الحلقة بعض أسئلتكم الجميلة التي تصلني سواء على صفحتي أو على الواتس، فانتقيت بعض الأسئلة الجميلة التي جاءتني لعلي أحيي معكم، لعل الله عز وجل يحيي بيننا عادة الأسئلة الجميلة التي يحيي الله عز وجل بها القلوب والتي تزيد الإيمان. تعالوا نسمع بعض أسئلتكم. تعالوا نسمع السؤال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل الشيخ عمرو، حينما ترسل لي أي من النصائح الغالية الثمينة بكون في الوقت ده أنا في عز الاحتياج، محتاج فعلا الرسائل دي، قاليك أنت بعت كلام جميل قوي طيب وبحس إن أنا مرتاح، فقول سبحان الله إن ربنا سبحانه بيبعثك ليا كده في أوقات المحن وأوقات الشدائد اللي بكون فيها محتاج اللجوء إلى الله، فأنت تروح معايا تذكرنا، قول كذا، اعمل كذا، حافظ على كذا، ابدأ بكذا. فعشان كده كنت بسألك، بقول لك سبحان الله، انت كل يعني ما اكون في حاجة الاقيك ايه ظهر لي فجأة وباعت النصيحة وباعت الموقف بنفسه. جزاك الله خير. هو السؤال سيبك من الكلمتين الحلوين اللي قالهم والحب والعاطفة اللي بينا، السؤال هو ما تفسير ملامسة الموعظة للواقع؟ ايه تفسير إن النصيحة تجيلك في الوقت المناسب؟ إيه تفسيره ده؟ إيه تفسير إن أنت تبقى محتار في حاجة فتجيلك الموعظة في الوقت المناسب؟ إيه تفسير إن أنت تاخد قرار في حاجة فتجيلك موعظة تنهاك فورا عن المضي في أمرك ده؟ والإجابة إن ده يترتب على رد فعلك أنت على الموعظة دي. ليه لما كنت ناوي تحط فلوسك في الربا وانت رايح سمعت آية بتنهاك عن الربا او حديث بينهاك عن الربا؟ ليه وانت رايح تقابل واحدة او تعمل معصية تقابل واحد راجع ندمان وبيحكي فشل حياته الزوجية بسبب العشق والزنا عياذا بالله؟ ايه السر في اتيان الموعظة في الوقت المناسب؟ الراجل بيقول لك لقيت طلعت لي كده فجأة. الإجابة تتوقف على رد فعلك أنت. هتعمل إيه في الموعظة اللي هتجيلك؟ والله لو أنت استجبت لأمر الله ومشيت في طاعة الله ولزمت الطاعة واجتنبت وتبت من المعصية فأبشر، دي علامة إرادة الله بك خيرا. أنت عبد أراد الله بك خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ودايما في ناس كتير تحتار في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. يقولوا يا ربي بقى الجنة أعدت لناس ممكن يفعلوا فاحشة، يا ربي بقى الجنة أعدت لناس ممكن يقعوا في معصية، بقى ربنا يسميهم المتقين ويقول والذين إذا فعلوا فاحشة؟ آه، مش مطلوب إن أنت تبقى معصوم، المطلوب إن أنت لو وقعت تقوم تقف. قال الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فإذا ذكرك الله جل جلاله في الوقت المناسب وجاءتك موعظة الله في الوقت المناسب فهذا فضل الله. أبشر يا حاج سامي، إذا جات لك الموعظة في الوقت المناسب فلازمتها، يبقى دي علامة إن ربنا له فضل عليك. أما إذا ما استجبتش للموعظة ومرت النصيحة وانت بتجامل وتقول الله يفتح عليك لكن ما بتعملش باللي فيها، يبقى ده معناه ان ربنا بيقيم عليك الحجة. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان له في ورد الصباح كل يوم انه يقرأ على نفسه قول الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا كنت بتستمتع بموعظة في الوقت المناسب، أو إذا كنت بتستمتع بالكلام الحلو، مش هينفع الكلام الحلو ده يوم القيامة إلا لو كنت بتعمل بيه. وقال الله جل جلاله: ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. يوم القيامة هتتسأل عن كل درس شفته وكل مقطع سمعته وكل خطبة حضرتها. قل لي خلاص يبقى انا مش هسمع مواعظ بعد كده، يبقى بعد كده لما يجي لي مقطع ما شوفوش وما سمعوش؟ لا، ربنا هيسمعك برضه وهتوصل لك المواعظ برضه. وقد مضت سنة الله جل جلاله ان يقيم حجته على خلقه بإبلاغهم الحق. السؤال الثاني قريب من السؤال الاولاني ده، والحقيقه ان الصوت ما ينفعش يتذاع، في مشكله في الصوت، لكن هو سؤال الاخ اسمه عمرو ابو مهند، ربنا يهديه ويشفي له ابنه. بيقول: طب الكلام مؤثر جدا وانا بستفاد جدا جدا، لكن اعمل ايه ليظل الاثر في قلبي؟ الاجابه قال الله. قال الله جل جلاله: ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ان الموعظه جات لك في الوقت المناسب ده جميل، انها جات لك وتاثرت بيها لكن الاثر بيروح، السبب نفس اللي قلناه في النقطه الاولى. اعمل باللي بتسمعه. ولو انهم فعلوا ما يعظون به، يا حبيبي في الله مش المفروض ان انت تفضل متاثر؟ لا، المفروض ان انت تحول التاثر ده لفعل. ما تقولش التاثر بيروح، لا، التاثر هيزيد بالفعل. انت مونت العربيه، دوس بنزين بقى، هنفضل نمون فيك لحد امتى؟ اتحرك، اتقدم، اخطو خطوه لله سبحانه وتعالى. ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. وارجع اقول لك، مفعول الموعظه راح، خد موعظه كمان. مفعول الموعظه بيروح، ما هو لازم يروح، امال انت هنفضل نهتف؟ لا، لازم تتحول انت للعمل ساعة وساعة. فلما تعمل ويبدأ الموعظة تقل، يبقى كده المؤشر نور، وزي ما بسرعة قبل ما الشحن يخلص بتحط التليفون في الشاحن، حط قلبك في الشاحن، اسمع موعظة تانية وقول ذكر تاني واطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يثبتك. السؤال الثالث تعالى نسمعه لانه مهم جدا. اتفضل يا سيدي. ان انا اقرب لله عز وجل وكنت متاثر باعلان حاجه، ولكن بعد ما تزوجت حصل فتور شديد وانتكاسه بشكل كبير تدريجيا مع بعد الزواج. بعد ما كنت يعني بتاثر باعلان حاجه في التقصير وبحس ان هو مصيبه كبيره عندي، ويعني زي ما تكون يعني حاجه بل وحصل بالوقت ممكن حاجات زي كده تحصل واكثر من كده، لا ابالي بيها عادي، قلبي عادي مش ما عادش بيتاثر بمصيبه في الدين زي الاول للاسف الشديد. جزاك الله خير. بيقول انه قبل الزواج كان ايمانه اقوى وكان طاعته لله فيها حضور قلب وكان بيذكر الله اكتر، كان قبل الزواج شغال شعله نشاط، كان قبل الزواج كان نحله في الطاعات والعباده، كان قبل الزواج حمامه المسجد واكتر الناس نفقه في سبيل الله، كان قبل الزواج كان يا ما كان قبل الزواج. ايه الحكاية؟ بغض النظر عن خطأ الاختيار المحتمل، تعالوا نتكلم عن اثر الزواج لو ما فيش خطأ في الاختيار. لو الواحد تزوج، الطبيعي انه يزيد ايمانيا وينطلق ولا يقل؟ الواقع ان هو لما يتزوج بيزيد ايمانه في تجنب الشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه اغض للبصر واحسن للفرج. الزواج ما بيغضش البصر، تقوى الله هي اللي بتغض البصر. امال الزواج بيعمل ايه؟ اغض للبصر، يزيد غضه للبصر. قبل ما يتزوج كان عشان يغض بصره يقول اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، لما تمر بيه واحده متبرجه يقول اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. لكن بعد ما تزوج بيغض بصره يقول الحمد لله، ربنا اكرمنا واوانا وكفانا بالحلال. كان لما بيطلق بصره قبل ما يتزوج كان بيقول يعني انا هتجوز زي اللي اتجوزه ازاي، لكن بعد ما تزوج بقى ضميره يقول له اتق الله، ما انت عندك الحلال، استمتع بالحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: فان معها مثل الذي معها. الشاهد ان في بند الشهوات ده فعلا ايمانك المفروض يزيد، وقدرتك على العباده في البند ده عباده تجنب الحرام تزيد. اما بقيه الطاعات فانت لازم تاخد بالك من حاجه، ان انت زي ما تكون ماشي بعربيه وماشي لوحدك فبتجري، غير لما واحد يركب معاك. محتاج ايه؟ محتاج تدوس بنزين اكتر. كنت بتدوس سنه صغيره عشان لوحدك، الحموله زادت، دوس اكتر. كذلك انت قبل ما تتزوج كنت ماشي عايز توصل للزواج، بعد ما تزوجت وحققت النعمه دي امامك طموحات ايمانيه اكبر، ان انت عايز ذريه صالحه وعايز كل دول يدخلوا الجنه، فما بقتش ماشي لوحدك على خط على ارض ممهده، بقيت طالع مطلعان. فبدام طالع مطلعان يبقى المفروض يبقى الجهد اكتر، والا فعلا هتقلك الزوجه، وفعلا هتاخرك الزوجه. لازم انت تبقى قائد واقوى في السير. طيب قدر ان في خطا في الاختيار، انه اختار زوجه مش مساعدة على الدين، بتقارنه بإجواز إخواتها، بتقارنه بصحبتها، بتقارن شقق الناس بشقته، مخليه همه على طول الدنيا. حلقة النهاردة مهمة في موضوع السعادة الزوجية وحياة البيوت، ببث روح التوكل في البيت. لازم نشغل الأسرة بعبادة ربنا، لازم الأسرة كلها تنشغل بالطاعة والعبادة. أقول لك لازم يبقى أنت وزوجتك عندكم رسالة، شوف معروف اصنعوه سوا، تبنوا خدمة من خدمات الدين، تبنوا خدمة من خدمات الدعوة، خلي البيت كله بيخدم الدين. شوف ابنك اللي صوته كويس خليه يبقى هو المؤذن البيت، شوف ابنك اللي عنده روح القيادة خليه هو النائب بتاعك في البيت، شوف ابنك اللي شجاع وما بيخافش خليه هو اللي يدافع عن البيت، شوف بنتك اللي بتحب امها ولصيقه بيها خليها هي اللي بتساعد امها، وخليها هي ام لبقيه اخواتها في البيت. اتحرك، خلي البيت كله مشغول جدا بطاعه الله سبحانه وتعالى. وقفهم طابور الصبح، اسالهم عن صلاه الفجر واسالهم عن الأذكار اللي بعد صلاة الفجر. لازم البيت يبقى مشغول بطاعة الله. لكن كل ما يقولوا لك احنا عايزين تقول حاضر وتقوم مزود على شغلك ساعتين ثلاثة، ويقولوا لك عايزين نتفسح الفسحة الفلانية اللي انت مش قادر تجيب حقها، تقول حاضر وتقوم تستلف، وبعد ما تستلف تبقى مشغول بازاي هترد اللي استلفته. دي دوامة. والبيت كده ما بقاش حتى ماشي عدل زي ما كنت ماشي لوحدك، ده بقيت انت تغرق انت والبيت. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم تعالوا بعد فقرة الأسئلة الجميلة، وأنا بقول لكم ابعتوا لي أسئلتكم الجميلة تعالوا إلى سر من أسرار ابن القيم. هو احنا قلنا البرنامج ثلاث فقرات، الفقرة الأولى أسئلتكم الجميلة، الفقرة الثانية سر من أسرار ابن القيم نفسه، شخصيته هو عليه رحمة الله، ثم الفقرة الثالثة روعة من روائع كلامه عليه رحمة الله. من أسرار ابن القيم عليه رحمة الله شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وإتقان اتباعه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وعشقه للسنة ولاتباع السنة ولزوم الدليل ولزوم فهم السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. ابن القيم عليه رحمة الله اعترف اعتراف في إعلام الموقعين فقال: وكثيرا ما ترد المسألة أعتقد فيها خلاف المذهب، فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده، فنحكي المذهب الراجح ونرجحه. شيخنا الإمام عقد الإجماع خلفا وسلفا على وجوب الرد لله ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأن التقليد مع ظهور الدليل حكمه التحريم. لا يجوز للإنسان أن تبين له السنة ثم يعارضها بأقوال الناس. وسبحان الله، زي ما سمعنا في السؤال الأولاني، الكلام جاي في وقته والناس مشغولة ببدعة الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومشغولة بالحلويات والكلام ده، تجي لك الموعظة في اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبسرعة بقى هتقول لي انتوا بتكفروا اللي بيحتفل بالمولد، يعني هو اللي احتفل بالمولد ده كافر؟ لا لا لا لا، اللي بيحتفلوا بالمولد دول ما كفرش ولا حاجة، دول ناس مسلمين وموحدين بالله وأحسن مني كمان. لكن الاحتفال بالمولد نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام بريء منه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بريء من الاحتفال بالمولد، وكل نفقة بتنفقها بمناسبة المولد والاحتفال بالمولد وكل عمل بتعمله بمناسبة الاحتفال بالمولد حابط ومردود. مش علشان أنا بقول كده ولا ليا مذهب بيقول كده، ده سيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اللي بيقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللي طب والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان كلهم على رأسي من فوق الشيوخ الصالحين اللي يقولوا غير الكلام ده، لكن تعال نسمع كلام الأئمة الأربعة وهم كلهم بيتأدبوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعايزك ترجع لتفاصيل الكلام ده في مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لشيخنا الإمام الألباني عليه رحمة الله. بيقول إيه الإمام أبو حنيفة؟ قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، بل قال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم فاتركوا قولي. الإمام مالك قال عليه رحمة الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال كلمته المشهورة: ليس أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. الشافعي وما أدراك ما الشافعي، أعجب واحد كلام في هذا الشأن، يقول: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوا ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام أولى فلا تقلدوني. وقال نفس كلمة الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني. والقصة غريبة أن رجلا أتى إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله وسأله في فتوى، فقال له: يا إمام يا إمام، هل ما تقول في كذا؟ فقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم كذا. فقال: وهل تقول به؟ يعني بعد ما قال له كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له طيب انت مذهبك كده؟ فغضب واصفر وجهه وقال أرأيت في وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أقول قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وتقول لي أقول بهذا أم لا؟ أروي عن رسول الله ولا أقول به؟ ويحك، أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم حديثا ولا أخذ به. أيها الناس، إذا رأيتموني أقول قولا قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. إذا رأيتموني أقول قولا أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ولا أخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. لي طب هو فين بس حديث الرسول اللي احنا بنرده لما نحتفل بالمولد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الكلام ده يخليك يهون عليك اللي فهم على مزاجه أو فهم بطريقته أو فهم باجتهاده الصالح قول الله وذكرهم بأيام الله. نقول له هو سيدنا النبي مش نزلت عليه الآية دي؟ آه نزلت عليه. طب لما نزلت عليه فهم منها كده ولا لأ؟ لأ، وما عملش كده ولا هو ولا أصحابه. قول لي طيب لا الأعمال بالنيات، أنا نيتي خير. لأ، الأعمال بالنيات وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. قول لي طيب ما يجرش حاجة، من سن في الإسلام سنة حسنة؟ أقول لك لأ، سنة حسنة يعني تحيي سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي مش منتشرة بين الناس. قول لي طيب إيش عرفك إنه ما حصلش احتفال؟ ما يمكن حصل وما عرفناش. حصل وما عرفناش إزاي تقول كده؟ ده احنا عرفنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كل حاجة. ده الصحابة يقولوا، بعض الصحابة يقول لقد أحصيت في عنفقة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم 17 شعرة بيضاء. تيجي أنت تقول لي ما عرفناش؟ لا، كل حاجة عرفناها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قل لي طيب أنا عايز أعرف بقى، هل الرسول قال ما تحتفلوش بالمولد؟ قال كده بالحرف؟ أقول لك قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد. أنت عامل زي اللي بيقول لي ما تقوليش السجاير حرام لا ضرر ولا ضرار، ولا تقول لي يحرم عليهم الخبائث. قل لي أدي المصحف أهو وطلع لي منه المارلبورو حرام. لا طبعا ما فيش حاجة اسمها كده، لما ينهى عن الخبائث تبقى كل الخبائث حرام. قل لي خلاص أنا بقى عندي دليل إن الرسول احتفل عليه الصلاة والسلام بالمولد، فين الدليل ده وأنا أول واحد ينزل يجيب الحصان والعروسة؟ قال أصوم يوم الاثنين، هذا يوم ولدت فيه فأصومه. يا سيدي هو لما عرف انه يوم ميلاده يوم الاثنين صامه، يبقى السنة ان انت تعمل ايه؟ تصومه. قل لي لا لا لا لا لا، انتم مغيبين عن الواقع، في حاجات كتير اهم من الموضوع اللي انتم بتتكلموا فيه ده، سيبنا من الشكليات والكلام ده، ما ترجعوناش لورا، احنا ماشيين قدام. اقول لك بعد الفاصل هوري لك مقطع زائد 18، عارف المقاطع اللي بيكتب عليها زائد 18؟ علشان اعرفك ان الكلام اللي بقوله لك ده له علاقة بصميم الواقع اللي احنا عايشينه. اترككم الى فاصل ثم نرجع لنرى حكاية الواقع. يا مغيبين، انتوا مغيبين عن الواقع، انتوا مالكمش في الواقع، انزلوا الارض الواقع، انتوا سايبين الواقع. تعال نشوف بعد الفاصل الواقع وصل لحد فين. أترككم إلى فاصل والسلام عليكم ورحمة الله. سنعود هدنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما يقال انتوا فين من الواقع، انتوا سايبين الواقع، كفاية بقى المثالية اللي انتوا عايشين فيها دي، انزلوا للواقع. مش ذنبنا ان انتم مش فاهمين الواقع. يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الواقع. كل الكلام ده يا سيدي على رأسنا من فوق، بس احنا يعني هنعبد الواقع؟ هنطلع صنم جديد اسمه الواقع؟ هو كل مرحلة فيها صنم وصنم المرحلة اسمه الواقع؟ ارحمونا يا عباد الواقع. احنا بنعترف ان الواقع اللي احنا عايشينه ده لن يصلحه الا الدين، وان احنا لازم نسلم امرنا لله ونسلك الاسباب، ولكن نتوكل على الله ولا على الاسباب؟ نتوكل على الله ولا على الواقع؟ تعالوا الى روعه من روائع ابن القيم عليه رحمه الله، ونحن مع عباره: والقلب يجوع ويظمأ كما يجوع ويظمأ البدن وطعامه وشرابه في الحب والمعرفة والتوكل والإنابة والخدمة. واليوم مع كلمة الشيخ أن من الطعام الذي يتغذى به القلب التوكل. اللهم اجعلنا من المتوكلين، اللهم فهمنا التوكل يا رب، اللهم ارزقنا حقيقة التوكل يا رب. حين نتكلم عن التوكل نفتح المخرج ونبين السبيل ونبشر الأمة ونفرج عن المعسر ونبشر المكروب. فتوكل على الله إنك على الحق المبين، توكل على الله عز وجل، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. التوكل سبيل بحب رب العزة جل جلاله. ولما نتكلم عن التوكل في خضم اهو السؤال: انتوا فين من الواقع؟ انتوا فين من الواقع؟ انتوا فين من الواقع؟ لا، احنا متوكلين على الله، وهذا ليس تأصيلا للكتمان ولا ترسيخا لجبن ولا دعوة لتمشية الحال والتأقلم على أي حال، لا، وإنما دعوة للثقة في الله والرضا بما يقسم. الحق لا يحتاج لتشنج. كان لسه حبيبي في الله الشيخ علي نصر بيقول لي دلوقتي عندنا جهاد جديد اسمه جهاد النياحة، إن لكل ما تحصل مصيبة نقعد نولول ونقعد ننوح ونقعد نقول اللي جرى واللي كان واللي ضيعونا واللي سووا فينا. قلت له يا شيخنا واكتر من كده، في جهاد المزاح دلوقتي، جهاد النكت، جهاد ان كل ما نعالج قضية نعالجها بالضحك، وكل ما نعالج قضية نحطها في نكتة، وكل ما نعالج قضية نعملها كوميك ونعمل لها مقطع ساخر، بقى كل حاجة جهاد المزاح، واكتر من كده جهاد الصد عن الدعوة دلوقتي. إن اتقال أسطورة إن من ترك الواقع وكلم الناس في الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والحج والطهارة والتطهر والعبادة يبقى خائن. لا، مين قال الكلام ده؟ ده الجهاد اللي هو الجهاد ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إيه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالجهاد اللي هو الجهاد فيه ناس بتتفقه وبتتعلم. مالكم هجمتوا على فقه الطهارة وفقه إقامة الصلاة كأنه جريمة، كأن الدعوة دعوة الناس للتطهر كارثة. يقول لك فقه دورة المية، يا سلام. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبر بيعذب فيه إنسان مش قال عليه الصلاة والسلام أكثر عذاب القبر من البول؟ كان لا يستنزه من بوله. هو التطهر ده مش عليه إقامة الصلاة؟ لو الواحد صلى من غير طهور مش صلاته تحبط؟ تعال أوريكم مقطع علشان نشوف الواقع. تعال أوريكم مقطع وقلت عليه إنه زائد 18 يعني للكبار فقط. شوف المقطع ده كده بيقول إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. نحن دلوقتي قاعدين أمام التلفزيون ومقعد معايا ناس، الناس دي يا شيخنا والله لا تركع لله ركعة ولا حتى يوم الجمعة. منهم من يذهب ويصلي يوم الجمعة بلا وضوء، مكسل ان هو يدخل يتوضى حتى. والله يا شيخنا يتهربون منا من الصلاة، حتى اننا ندخلهم المسجد وفيهم شخصين والله سنهم فوق 60 وفيهم شباب صغار. يا شيخنا والله ما عارفين نعمل ايه معاك. والله منتظر يا شيخنا الرد، وانا عايزك تسمعهم يا شيخنا. سمعتوا الكلام ده؟ سمعتوا الواقع؟ الواقع ان في مسلم بيصلي من غير وضوء، بيروح يصلي الجمعة من غير ما يتوضى. شفتوا الواقع؟ ده سؤال من اسئلتكم الجميلة اللي جت. والراجل اللي بيتكلم ده ما بيكفرش الناس دي، ده بيدعوهم الى الله وبيحسن بيهم الظن وبيرجو فيهم خير وما يئسش منهم، وبيدعونا ان احنا نجدد نصحنا لهم. انا بقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، اتقوا الله واقيموا الصلاه. لكن عايز اقول للي واجعين دماغنا بالواقع الواقع الواقع، لا، الرسول عليه الصلاه والسلام قال: فمن انكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. اللي ينكر يبقى بطل، اللي يكره يبقى سلم، اللي يرضى ويتابع بالباطل هو ده اللي وقع في الهلكة. لكن ما ينفعش نقول على العلماء اللي شغالين، وده اللي انا بقى جاي عشانه، احنا مش بندافع عن الكتمان، احنا بندافع عن العلماء العاملين، على المستمرين في الدعوة وبينشروا كلمة الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تقول دول ساكتين. ساكت ايه اذا كان بيقول اهو قال الله قال رسوله، مش مقاطع دعوة ولا حاجة، يقول لك لا ما بيتكلمش في الواقع. طيب ترضى برأي الشيخ الألباني في الكلام ده، او حكم الشيخ الألباني في الكلام ده؟ اسمع شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله بيقول ايه عن الغلو في الواقع. قال: واما هؤلاء الدعاء الذين يدندنون اليوم حول فقه الواقع ويفخمون أمره ويرفعون شأنه، وهذا في الأصل حق، لكنهم يغالون فيه من حيث يفهمون، وربما يفهمون خطأ من غير قصد، أنه يجب على كل عالم، بل على كل طالب علم، أن يكون عارفا بهذا الفقه. إلى أن قال عليه رحمة الله: فإشغال الأمة بفقه الواقع الذي هو فرض كفائي، وتغليب إشغالهم به وملامتهم على ذلك، وتقليل الاهتمام بالفقه الواجب عينا على كل مسلم، لا شك أنه إفراط وتضيع. فالأمر كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة الواقع، ولكن عدم إغراقهم بأخبار السياسة وتحليلات مفكري الغرب، وإنما الواجب دائما وأبدا الددن حول التصفية، تصفية الإسلام مما علق به من شوائب البدع والموالد والكلام ده، وتربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى، تصفية وتربية. ثم قال: أما الطعن في بعض العلماء وطلاب العلم ونبذهم لأنهم بجهل الواقع ورميهم بما يستحيى من إراده، فهذا خطأ وغلط ظاهر لا يجوز استمراره، لأنه من التباغض الذي جاءت الأحاديث الكثيرة لتنهى المسلمين عنه، بل لتأمرهم بضده من التحاب والتلافي والتعاون. عايزين نتوكل على الله، عايزين ما نبطلش دعوة، عايزين نشتغل على طول. ايه هو التوكل علشان تغذي قلبك الليلة بالتوكل؟ قالوا: التوكل هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. خد مزيد. قالوا: هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء. مش دايما الكلام الحلو لازم يتشرح، الكلام الحلو ذوقه، ومعايا كلام كتير حلو وهقوله لك ورا بعض ورا بعضه، ما تحوجنيش اشرح حاجة، خد كتير استمتع بكلام السلف هو أبرك وأجمل. قال سهل: التوكل هو الاسترسال مع الله مع ما يريد. وقالوا: هو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. قالوا: هو الرضا بالمقدور. قال بشر الحافي: يقول أحدهم توكلت على الله يكذب، لو توكل على الله لرضي بما يفعل. قال ذنون: هو ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة، وإنما يقوي العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. وقيل: التوكل هو نفي الشكوك والتفويض إلى ملك الملوك. وقال ذنون: التوكل هو خلع الأسباب، خلع الأرباب، وقطع الأسباب. كيف أتوكل بسرعة؟ التوكل ينبثق من معنيين: الثقة والرضا. التوكل على الله مش ان انت تدخل المسجد وتقول الحمد لله ربنا هيكرمنا بدل ما دخلنا المسجد هوب الجزمه اتسرقت. يقول ازاي ده انا توكلت على الله؟ هو حد قال لك ان التوكل على الله ثقه بس؟ لا، التوكل على الله ثقه ورضا. طيب نتكلم عن الثقه الاول. نتكلم عن الثقه اولا، الثقه في الله سبحانه وتعالى. يا اخي في الله، ان كل ما انت فيه يجري بتقدير الله. من اجمل الاحاديث حديث مشهور، يجمع احدكم في بطن امه 40 يوما نطفه، ثم 40 يوما علقه، ثم 40 يوما مضغه، صح؟ ثم ياتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب اجله ورزقه وشقي ام سعيد بعد سؤال الله جل جلاله. في بعض الروايات عن سيدنا عبد الله بن مسعود موقوفه، يقول فيسال الملك ربه عن مكان موت هذه النطفه. وانت نطفه، الملك يجي عند بطن امك ويسال ربنا يا رب هيموت فين؟ فيقال للملك اصعد الى ام الكتاب فاقرأ قصة هذه النطفة. فيصعد الملك ويكتب من أم الكتاب كل أثر لهذه النطفة. وانت نطفة في بطن أمك انكتب كل خطوة بتمشيها وكل رزق هتاكله. انت وانت ماشي كده وانت بتحط رجلك على الأرض بتحطها مكان بصمة مكتوبة في أم الكتاب من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، انت هتدرك رزقك ورزقك هيدركك. لو فر ابن آدم من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. من عجائب الرزق علشان تتوكل على الله، موقف شفته بنفسي وأنا في صحراء بعيدة بعيدة عن القاهرة حوالي 900 كيلو مثلا، فوجئت في الصحراء وبين الصخور بدودة. تخيل، أنا اندهشت إن الدودة دي ربنا زارع لها شوية شجر تاكل منه وتعيش عليه. تعال نشوف كده، شوف معايا المقطع ده عشان تشوف رزقك هيدركك حتى لو الاسباب كلها مغلقه امامك عشان تتوكل على الله سبحانه وتعالى. شوف كده، تحب الله لانه المقيت الذي اطعمك كل قوت اكلته. اتحسب ان الله جل جلاله لا يرزق الا انت؟ احب الله لكثره ما يرزق. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألا ترون ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإن ذلك لم يغض ما في يمينه ولم ينقصه. يا حبيبي يا رب، أنت بترزق كل شيء. أهذا الجبل فيه هذه الشجرة؟ يا فيه هذه الشجرة وفيه دودة؟ سبحانك يا رب. هذه الدودة من الذي يقوتها ويرزقها؟ من؟ أحب الله لما يغزوكم من نعمه، نحب الله لأنه المقيت. اللهم إنا نسألك حبك يا رب، اللهم ارزقنا حبك يا رب. شفت خير ربنا عليك وفضل ربنا عليك سبحانه وتعالى، إن هو كفاك شأن الرزق، ما تشيلش همه، اشتغل وتوكل على الله ورزقك على الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أنت مش عليك ترزق، أنت عليك تدب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يبقى أول شيء الثقة، الثقة في الله سبحانه وتعالى، وإنك تستمر تعمل وتثق في الله سبحانه وتعالى ولا تتوقف أبدا. ثانيا الرضا. شفت المثل اللي قلته لكم بتاع الرجل اللي دخل يصلي في المسجد وجزمته اتسرقت خرج يصرخ؟ لا، أنت كان المفروض تاخد بالسبب وتحط جزمتك قدامك، كان المفروض تاخد بالسبب وتقفل عربيتك كويس وتتوكل على الله. فلما تتوكل على الله تبقى واثق فيه وراضي باللي يقسمه. اسمع الآية دي، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما تشوف وما لنا أن نتوكل على الله تتوقع أنهم هيقولوا وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وحينصرنا ربنا. قال لا، ده بيقولوا ولنصبرن على ما آذيتمونا، هتغلبونا وحنصبر. فهمت التوكل؟ التوكل مش ثقة بس، لا،